يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، فضل الله جل وعلا علينا عظيم، ورحمة الله سبحانه وتعالى بنا كبيرة، وإن فضل الله جل وعلا ورحمته ونعمته قد أحاطت بنا جميعا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا وإن من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها أزمان فاضلة وأماكن فاضلة تتفاضل فيها الطاعات وتتضاعف فيها الحسنات ويتقرب فيها العبد إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فالعبادة في مكة ليست كالعبادة في غيرها، والعبادة في المسجد النبوي ليس كغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي، بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى حرره الله من رجس اليهود بخمسمائة صلاة فيما سواه. أما الأزمنة الفاضلة فكشهر رمضان المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومن هذه الأزمنة المباركة التي تتضاعف فيها الحسنات وتتفاضل فيها الطاعات هي عشر ذي الحجة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله جل وعلا أقسم في هذه الآية بأيام عشر ذي الحجة، وذلك لفضلها ومكانتها ومنزلتها وشرفها. هذه العشر المباركة وهي عشر ذي الحجة هي أفضل أيام للسنة على الإطلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم مفضلاً العبادة فيها على الجهاد في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن فضلها أن التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال فيها ليس كالتقرب إلى الله في غيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومن فضائل هذه العشر أيضا أنها أفضل أيام السنة على الإطلاق. وقد قارن الإمام ابن القيم رحمه الله بينها وبين ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، فقال رحمه الله: والتحقيق في هذا أن أيام العشر أفضل عند الله جل وعلا من أيام العشر الأخير من رمضان، وأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل عند الله من ليالي العشر من ذي الحجة، وذلك لوجود ليلة القدر فيها ونهار ذي العشر ذي الحجة، لوجود يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية، كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك. ومن فضائلها ومنزلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة على صيام يوم عرفة الذي هو خير أيام العام على الإطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ويوم القر. قال العلماء: هو اليوم الذي يلي يوم النحر، وذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى. فهذا يدل على فضل ومنزلة هذه العشر. أما الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه جل وعلا، فأعظمها بعد توحيد الله وأداء الصلاة أن يأتي العبد بحج بيت الله الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن الأعمال الصالحة التي يتقرب بها غير الحاج إلى الله جل وعلا في هذه العشر أن يصوم يوم عرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر سنة ماضية وسنة قابلة. ومن ذلك أيضا صيام الأيام التسع من ذي الحجة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا يوم القيامة. ومن الأعمال الصالحة أن يكثر العبد فيها من التكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل. قال العلماء: إن التكبير في أيام العشر من ذي الحجة على نوعين: أولها التكبير المطلق، ويبتدئ من دخول عشر ذي الحجة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وأما التكبير المقيد والذي روي عن علي رضي الله عنه وعن عمر، فيكون أدبار الصلوات ويكون من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وصيغته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إنها أيام عظيمة يتقرب فيها العبد إلى ربه جل وعلا بالطاعات وبالقربات. وأعظم ما يتقرب فيه العبد إلى الله أن يتقرب إلى ربه بالفرائض، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها،